بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذا الدرس ليلة الخميس 14 من جماد الأولى لعام 1436 للهجرة في هذا الجامع، جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر أن فيه سؤال الدرس الماضي، على الجواب هنا. لا، في سؤال أنا سألت سؤال. طيب، لا نبي جواب شفوي يعني. سم. طبعا السؤال عن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى في سورة المائدة، لماذا قال والصابئون؟ وهو لو عطف لقال والصابئين. هذا السؤال، تفضل يا شيخ. لا، هذه اترك هذه. ايه كي فرق. لاختلاف الملل. طيب، ما الغرض من التفريق هذا؟ طبعا قبل، يعني الصابئون من هم؟ الصابئون الذين على الفطرة، والصابئ هو الذي ترك دينه السابق، وهؤلاء ممدوحون في هذه الآية، هم مذمومون. الآية هذه الذي فيها ممدوحون أو مذمومون؟ ممدوحون. إن الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل، ومن آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء ممدوحون. إذن الصابئون قسمان، قسم ممدوح وقسم مذموم. فالمذموم هم عباد الكواكب ونحوهم الذين تركوا الأديان كلها، وأشركوا وألحدوا، والممدوحون هم الذين تركوا أديان قومهم وبقوا على الملة. وهؤلاء الذين بقوا على الملة هم لم يتعبدوا الله عز وجل بشريعة، لأنهم ليس عندهم شريعة، إنما عندهم اتباع الملة الحنيفية من غير شريعة عملية، فهم يعبدون الله ويوحدونه ولا يشركون به شيئا، لكن ليس عندهم شريعة يتعبدون بها، مثل زيد أبو سعيد بن زيد كان على الملة يعبد الله لا يشرك به شيئا، لكنه لم يكن يعبد الله على ملة يعرفها. فهؤلاء هل هم أعظم قدرا من اليهود والنصارى أو أولئك أعظم قدرا منهم؟ الجواب اليهود والنصارى. لما؟ الموحدون طبعا، الموحدون من اليهود والنصارى. لما؟ لأنهم أهل الكتاب ويعبدون الله بالتوحيد ويعبدونه بشريعة. فالصابئون ترتيبهم الزمني، قالوا ترتيبهم الزمني هو أنهم بعد اليهود وقبل النصارى، فأتت الآية على الترتيب الزمني، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ليبين الترتيب الزمني، لكنه هنا قطعها. لما؟ قالوا لأنه من جهة الإعراب إذا قال والصابئون وعطف هنا بالرفع، قالوا هنا لا يصح لغة حتى يكون من المؤخر، فهو أصلا فهو في حكم المؤخر، يعني كأنه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم معهم لا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك، كأن هذا ترتيب الآية، والصابئون كذلك، فهم حكمهم الآن متأخر، فبين أن رتبتهم من حيث الفضل متأخرة، وأما في الترتيب الذكري فهو أتى على الترتيب الزمني، وهذا من بيان القرآن وبلاغته. طيب نبدأ درس اليوم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذه الآية اختلف العلماء في معناها، وأما سر مجيئها في هذا الموضع فهو ما تقدم وذكرناه، من أن سورة البقرة إنما نزلت في أول العهد المدني، وأنها المجتمع المسلم الناشئ في المدينة يحتاج إلى أحكام شرعية ليتدبر الناس بها أمورهم، فهم يحتاجون إلى المعاملات ما بينهم، ويحصل بينهم أمور من المشكلات كما يحصل من القتل ونحوه، ويموت بعضهم فيحتاج إلى أن يوصي ويورث، ثم تأتي أحكام الصيام والحج. مجتمع الآن مسلم ناشئ يحتاج إلى مثل هذه الأحكام، فكانت بعض الأحكام تأتي مغيّة، تنزل مغيّة إلى وقت، يعني لها غاية، تنزل ولها وقت، لأن المجتمع بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأحكام، فنزلت هذه الأحكام. وهنا يقال لما ابتدأ بآيات القصاص، لما ابتدأت الأحكام بآيات القصاص؟ قالوا لأن الحاجة إلى حفظ أمن المجتمع، حفظ أمن المجتمع الناشئ وتربيته على هذا الأمن والأخوة الإيمانية من أوجب الواجبات ومن أكثر ما يلح، والناس بحاجة إليه، فلذلك ابتدأ بهذا. ثم إن الله عز وجل ابتدأ الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقد اختلف العلماء في المراد بالقصاص في هذه الآية، فقال بعضهم إن المراد بالقصاص هو أن يقتل القاتل بما قتل، فإذا قتل القاتل وجنى يقتص منه، والقصاص منه أن يقتل. كتب عليكم القصاص في القتلى، لكنه قال بعد ذلك الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومفهوم الآية على هذا أن الحر لا يقتل إلا بالحر، فلا يقتل الحر بالأنثى ولا يقتل الحر بالعبد. ولكن هل يقتل العبد على هذا المفهوم؟ هل يقتل بالحر بهذا المفهوم؟ لما لا؟ إذا كان العبد يقتل بالعبد فمن باب أولى يقتل بالحر، صح؟ ها؟ إذا كان يقتل العبد بالعبد فمن باب أولى يقتل بالحر. والأنثى هل تقتل بالرجل؟ كذلك إذا كانت تقتل بالأنثى فتقتل بالرجل. ولكن هذا المعنى مشكل، ووجه الإشكال فيه هل القصاص مقصور على أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ يعني لو قتل ذكر أنثى هل يقتل أو لا يقتل؟ يقتل. إذن هذه الآية ليس لها مفهوم على هذا. وما معنى الآية على هذا الإشكال؟ ثم سؤال آخر، ما معنى قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؟ فمن عفي، أعطوني المعنى الإجمالي، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان على هذا القول. يعني إذا عفى، من العافي؟ طيب يا شيخ عبد الله، من هو العافي؟ صاحب الدم، ولي المقتول. عفى لمن؟ للقاتل. طيب فمن عفي له من أخيه شيء، وش هالشيء؟ من أخيه شيء، قال شيء، فهو حتى مشكلة هذه، من أخيه شيء، قال بعضهم من أخيه يعني من دم أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع أمر لمن؟ لا، لصاحب الدم. وأداء من القاتل، يؤدي ماذا؟ الدية. هذا معنى الآية على هذا القول، وفيها إشكالات، الإشكالات التي سمعتموها. والقول الثاني قاله أيضا بعض السلف ومنهم الشعبي، ونقله ابن جرير الطبري رحمه الله عنهم، ونصره ابن تيمية في الفتاوى القول الثاني، نصره واستدل عليه بأدلة طويلة. القول الثاني هو أن المقصود بالآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هو أنه قد حصل قتال بين المسلمين فقتل بعضهم بعضا، فلما انتهى القتال وأريد الإصلاح بينهم نزلت هذه الآية لتبين حكم الإصلاح. وما هو حكم الإصلاح؟ حكم الإصلاح أنه قال كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني هؤلاء القتلى يقاصون. كيف يقاصون؟ يجعل كل ميت مقابل ميت، فهم تقاتلوا فيما بينهم قبيلتين، من هؤلاء قتلى ومن هؤلاء قتلى، وفي هؤلاء القتلى رجال ونساء وعبيد، ومن هؤلاء مثلهم، فيجعل الحر مقابل الحر. فمثلا إذا قيل نصلح بينكم، كم منكم من مقتول؟ قال هؤلاء منا 10 ذكور، وهؤلاء قالوا منا 8، يكون ثمانية مقابل ثمانية، وش يبقى؟ اثنين. فصاحب الذين قتل عندهم زيادة اثنين يرجعون على أولئك بالدية، يرجعون على أولئك بالدية، وهكذا. والأنثى مقابل الأنثى، والعبد مقابل العبد. والسؤال، لما على هذا جعلت الأنثى مقابل الأنثى؟ لأن ديتها على النصف من دية الرجل. ولهذا قالوا إن هذا هو معنى الآية، فمعنى الآية هي في المقاصة. قالوا ويدل على هذا نظم الآية وسبب النزول. وأما سبب النزول فليس لهم فيه حجة، لأنه أيضا ورد غيره. وعلى كل، نظم الآية هو الذي يدل على ذلك. وكيف؟ قالوا إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، فنادى بنداء الإيمان لأمر عظيم مهم أراد أن يوجه إليه هؤلاء الناس. فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. قالوا إن قوله كتب بمعنى فرض. وهل يستقيم أن يكون فرض القصاص على القول الأول؟ هل القصاص مفروض على القول الأول بمعنى أنه يجب على ولي الدم أنه يقتص من القاتل؟ إذن قالوا هذا أول إشكال، فهذا لا يستقيم على القول الأول. فدلت لفظة كتب بمعنى أنها كتب بمعنى فرضة، قالوا دلت على أنه يجب القصاص. والسؤال، هل يجب القصاص على من قتل له قتيل؟ لا يجب. سم، كيف سمي شيخ؟ وله أن يعفو. قالوا لا يجب عليه القصاص، بدليل أيضا أنه قال فمن عوفي له من أخيه، فكيف يكتب عليه القصاص وأيضا يترك له العفو؟ فقالوا هذا لا يستقيم. وأما على القول الثاني قالوا الآية مستقيمة، كتب عليكم القصاص يعني يجب عليكم إذا تقاتلتم وانتهي وأريد الإصلاح بينكم أن تكفوا وأن تتعادلوا في القتلى، يجب. وهذا معنى واضح. طيب، كتب عليكم القصاص في القتلى. قالوا وقوله القصاص أيضا يدل على ذلك. كيف؟ قالوا إن القصاص مأخوذ من التتبع، من التتبع والمعادلة والمساواة، والمعادلة والمساواة هذا أصلها في اللغة. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني رجعا يتتبعان آثار أقدامهما، صح؟ تم. فقالت لأخته قصيه، فقامت تتبعه. قالوا ومن ذلك قص الشعر. قالوا قص الشعر هو بهذا المعنى. كيف؟ قالوا لأن كل شعرة تتبع الشعرة التي الأخرى وتعادلها وتساويها. قالوا فهذا هو معنى القصاص. قالوا وهذا المعنى هو الذي يدل على القول الثاني، المعادلة بين الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فيعادل بينهما. وأما على القول الأول فقالوا لا يستقيم هذا المعنى، فكيف يفسر القصاص بأنه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ونحن نقول لا مفهوم له، والأنثى والذكر يقتل بالأنثى؟ فقالوا هذا لا يستقيم إلا على هذا القول. إذن قال كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم إنه قال في القتلى. قالوا والقصاص والقصاص على القول الأول القصاص من القاتل، قالوا هذا ليس قصاص في القتل، هذا قصاص في الأحياء. قالوا هذا قصاص في الأحياء وليس قصاصا في القتلى، فإن المقتول لا قصاصا منه، مات ذهب. فقالوا هذا إشكال على القول الأول الذي المرجوح. إذن ما المعنى؟ قالوا والمعنى كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني في هؤلاء المقتولين، تجعلون المقتول هذا يقاص ويعادل هذا، والمقتول هذا يعادل هذا، والآية مستقيمة ولا فيها أي تأويل ومعناها واضح. فقوله في القتلى أيضا، وهو لم يقل كتب عليكم القصاص في القتل، قال في القتلى. لو قال في القتل ممكن يأتي هذا المعنى أنه يقتص من الحي القاتل بالمقتول، لكن لما قال في القتلى لم يدل على هذا المعنى، وهذا إشكال، ولذلك يحتاجون إلى تأويلهم. قال كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم فسر ذلك فقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فيقتص يعادل هذا بهذا لأن ديتهم متعادلة، فالذكر الحر يعادل الذكر والأنثى تعادل الأنثى، والعبد قيمته، العبد هو في قيمته. طيب قالوا وإذا كان العبد في قيمته فالعبيد تختلف أقيامهم، فكيف يقال العبد مقابل العبد وأقيامهم مختلفة؟ فما الجواب على ذلك؟ فما الجواب على هذا؟ سم؟ ما أسمعك ترى؟ كالأحياء؟ بس ولو يا شيخ قيمته معه يا شيخ حتى لو مات، لأنه واحد عنده عبد يسوى له سمك الله 100,000 والثاني ومات والثاني يسوى له 10,000، ما بتختلف هذه؟ يقول أنا، تقول القبيلة الثانية أنا مات لنا واحد يسوى له 100,000 وأنتم ماتكم واحد يسوى له 10,000، كيف؟ نعم هم قالوا إنه قال والعبد بالعبد مع اختلاف أثمانهم، قالوا لأن المعتاد أن أثمانهم متقاربة، هذا هو المعتاد. والأمر الثاني قالوا إن هذا من باب الإصلاح، قالوا إنه من باب الإصلاح، ولهذا فإنهم يلزمون ويغتفروا لبعض الشيء، لأن هذا من باب درء الفتنة، من باب درء الفتنة، ودرءها أمر مقدم في الشرع، ولذلك قال. وحتى هم أيضا الذكور الأحرار يختلفون، فيهم العالم وفيهم الذي له قيمة عند أهله، وفيهم، ومع ذلك لا ينظر لهذا لأن هنا فيه مصالحة. قالوا وهذه الطريقة في المعادلة تكف الشر، لأنه لو أنهم تقاصوا بمعنى أن كل واحد منهم يأخذ دية الآخر فقد تثور الفتنة مرة أخرى، لكن لما تعادلوا وجعلوا الميت مقابل الميت حتى فضل الفضل لبعضهم، قالوا فهذا يدرأ الفتنة ويقطع دابرها. فقال الحر بالحر والحر بالحر والعبد بالعبد، الباء هنا ما نوعها؟ الحر بالحر، ها؟ العوض، يعني الحر مقابل الحر، والعبد مقابل العبد، والأنثى مقابل الأنثى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قالوا أيضا قال الله عز وجل فمن عوفي له من أخيه شيء. قالوا إن هذا اللفظ أيضا يدل على ضعف القول الأول. كيف؟ قالوا إنه قال فمن عوفي، ولم يقل فمن عفا، قالوا عوفي ولم يقل عفا، وعفي غير عفا، فقالوا إنه معنى عفي يعني من فضل له شيء، هذا معنى عفا. عفي تستعمل في الفضل، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. وش معنى العفو؟ الفضل. فقالوا فمن عوفي يعني فمن فاضل له من أخيه شيء، والمعنى على القول الراجح واضح، يعني من عوفي له، من كان عنده زيادة، فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كيف؟ فمن عوفي له من أخيه شيء، فهؤلاء الذين عندهم قتلى أكثر هم الذين عوفي لهم ولهم فضل على الأخرى، فهم يتبعون الأخرى بمعروف والآخرون يؤدون إليهم بإحسان. ولكن على القول الأول فيه إشكال، ولهذا قال فمن عوفي له، وأيضا من الدلالات قالوا إنه بني لما لم يسمى فاعله، وبعضهم يسميه بني للمجهول، وهو الأحسن أنه بني لما لم يسمى فاعله، لأنه أحيانا يكون نائب الفاعل معلوم، يكون الله عز وجل، فأنت هذه العبارة فيها إشكالية إذا قلت بني للمجهول، فالأحسن أنك تقول بني لما لم يسمى فاعله. فهنا بني لما لم يسمى فاعله دل على أنه هذا الأمر حصل اتفاقا، ها؟ واقعا. قال فمن عفي، إذا انتهت هذه الفتنة فنتج من ذلك أنه عفي زاد لبعض الناس على بعض، فالحكم كذا، وهذا واضح، أظن واضح ذا. قال فمن عفي له من أخيه شيء، هنا قال من أخيه، فمن عفي له من أخيه، ومن هو هذا الأخ، وما معنى الأخوة هنا؟ والجواب الأخوة الدينية ليست أخوة النسب، صح؟ فالأخوة هنا هي الأخوة الدينية، الأخوة يطلقونها على الأخوة النسب، ويطلقونها على الأخوة الدينية، ويطلقونها على الأخوة الجنسية. مش الأخوة الجنسية، يعني جنس الآدمي، فيقولون هذا أخ هذا وهذا أخ هذا، الحيوانات فيها أخ بينها أخوة، والجمادات بينها أخوة، والإنسان بينه أخوة، لكن المراد هنا هي الأخوة الدينية. هاتان طائفتان اقتتلا، فحصل ما بينهما ما حصل، وسماهم الله عز وجل أخوة. وفي هذا دليل على أن فعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، ووجه الدلالة من ذلك أنه سماهم إخوة، فقال فمن عفي له من أخيه. وبهذا يظهر بطلان رأي الخوارج والمعتزلة الذين الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة ويجعلونه مخلدا في النار، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين منزلتين في الدنيا، وهو في النار أيضا مخلد، فهذا يبين بطلانهم لأنه أطلق عليه الإيمان. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأطلق عليهم اسم الإيمان في أول الآية، وفي الآية الثانية قال إنما المؤمنون إخوة، وهذه الإخوة هي الأخوة، هي أخوة إيمانية. طيب، إذن نقول إنه قال فمن عوفي له من أخيه شيء. طيب، هذا الشيء نكرة، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، فيجب على الطائفة التي عليها الحق أن تؤدي الحق حتى لو كان قليل، فإذا تقاصوا ما يقولون مثلا لا هذا شخص واحد ولا ما اعفو، لا، إذا حصلت المقاصة ولو كان شيئا قليلا، فمن عفي له من أخيه شيء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباع موجه لمن؟ وما معنى فاتباع؟ الخطاب موجه لمن؟ وما معنى فاتباع؟ لا، لأصحاب الدم، فاتباع بالمعروف لأصحاب الدم، لأصحاب على القول الراجح شو نقول؟ للقبيلة الذي حصل عندهم فضل زيادة، هم الذين يتبعون، والذي يؤدي بإحسان الذين عليهم الحق ممن قتلهم كان أكثر، ممن قتلهم كان أكثر. واضح المعنى؟ وما معنى اتباع؟ اتباع بالمعروف، الاتباع. طيب، في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وش معنى فليحتل؟ فليتبع. طيب، إذن وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وهنا قال فاتباع بالمعروف، بمعنى اتباع يعني ليتبعه في أخذ حقه وماله، وليحتل إليه ويذهب إليه. وهنا لاحظ أنه قال فاتباع بالمعروف، وقيد الاتباع بالمعروف، وأما الأداء فقيده بالإحسان. وما الفرق بينهما؟ أو لما قيد الاتباع بالمعروف وقيد الأداء بالإحسان؟ ما هو ضد الإحسان؟ الإساءة. فهنا يعني لعله ينحل المفتاح، يكون أو يكون هذا هو المفتاح. قال الله عز وجل في سورة النساء، قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فلما أيضا قال هناك تحسنوا، قال تصلحوا، وهنا قال فأداء إليه بإحسان. الإحسان هو ضد الإساءة. سم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ممتاز، هذا أنت جبت الآية حل لنا الإشكال. شيخ أبي لا، الحين هو قال فاتباع. أيوة بالمعروف. أيوة، لا، بإحسان لا يلزم منه الأكثر. الإحسان، الإحسان يكون بزيادة وأحيانا يكون في المعنى وعدم الأذية. طيب، الآن الذي يطلب الحق، أليس يكون أحيانا هائجا وقد أصابه الحزن؟ فهنا قال فاتباع بالمعروف، فإذا تقاص الفريقان فالذي فضل له فضل وله فضل على أخيه، قال فاتباع بالمعروف، بالمعروف وهو العرف بين الناس، وليذكروا العرف بينهم والمعروف بينهم، فلا يتعدى ولا يتجاوز على أخيه ولا يدفعه ما يراه من الضيم أو النقص إلى أن يعتدي. قال فاتباع بالمعروف، وليعرف هذا المعروف الذي بينهم. والآية ماذا؟ الآية فإمساك بمعروف أيضا أدي الذي عليك بالمعروف في عشرتك، أو تسريح بإحسان لا تسيء في الإساءة في الترك. وهنا قال وأداء إليه بإحسان، لأن هذا الذي يؤدي، هذا الذي يدفع الآن، أمره بالإحسان وضد الإحسان الإساءة، لأنه هو الآن سيدفع المال، فأمره أن يحسن، فمع الدفع يعامله معاملة حسنة، وهو الحق عليه، الحق عليه في الدفع، لكن ليس الحق عليه في المقاتلة، فهما اشتركا في المقاتلة، لكن بقي هنا المقاصة. فهنا أولئك قد تحملهم حميتهم على الاعتداء، وهؤلاء قد يقولوا نحن تقاتلنا، ويرون أن هذا الدفع فيه كلفة عليهم، فأمرهم بالدفع وبالإحسان. قال الله عز وجل في حق النساء، قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا. هنا فيه مشاحة، لما كان فيه مشاحة فالمشاحة مظنة الإساءة، كما أن هذا الذي يؤدي لأنه سيدفع يظن منه أيضا مثل ذلك، فأمره الله بالإحسان، فهو قد يدفع لكن يسيء. والرجل هنا نفس الكلام، والمرأة لما كان بينهما مشاحة فأمرهما بالإحسان، وهو والإحسان هنا لا يلزم منه أن يكون زيادة، وإنما هو ضد الإحسان، ضد الإساءة. لكن لما قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا، لما قال وإن تصلحوا ما قال تحسنوا، لأنه هنا قال وإن تصلحوا يعني في عملكم إرادة العدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فأنت مصلح نيتك صادقة لكنك لن تستطيع أن تعدل، فلابد أن تكون مصلح، أما العدل كله لن تستطيع، لكن لابد أن تكون مصلح شرط. ولذلك قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ليش قال غفورا رحيما؟ لأنه لابد أن يحصل نقص، لابد أن يحصل نقص، بس بشرط أنك تقصد الإصلاح، ولذلك الإصلاح مستصحب في مثل هذه الأمور. قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فلابد مثل هذه الأمور أن يستصحب الإصلاح. قال فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ سم اللي هو إيش؟ القصاص، القصاص اللي هو حكم الآية، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وما وجه التخفيف فيه؟ قالوا وجه التخفيف فيه أنه يدرأ الفتنة ويصلح بين القوم، لأنهم لو تقاصوا كل شخص مقابل الآخر لزادت الفتنة، فلما جعلوا هذا مقابل هذا هنا كان في درء الفتنة، ولذلك قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. طب وعلى القول الأول وش معنى الآية ذلك تخفيف من ربكم ورحمة؟ سم نعم. قال ابن عباس إن القصاص كان واجبا عند بني إسرائيل ولم يكن عندهم الدية، فجعل الله عز وجل لهذه الأمة أن تقتص أو تأخذ الدية، لكن على القول الراجح نقول ذلك يعني القصاص بين المقاصة بين القتلة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد القصاص أو المقاصة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذا العذاب الأليم ما هو؟ وعلى القول الأول فمن اعتدى بعد ذلك لها عدة معاني عنده في القول الأول، قالوا من اعتدى إذا قتل القاتل مرة أخرى، وقال بعضهم فمن اعتدى بعد ذلك إذا قتل واعتدى أولياء المقتول بعد قبولهم للدية، ولهم أقاويل أخرى. وعلى القول الراجح نقول فمن اعتدى بعد ذلك، يعني من اعتدى بعد المقاصة اعتدى بإيش؟ طيب قالوا اعتدى بأي نوع من الاعتداء، لأن الآية أطلقت، فسواء اعتدى بالمقاتلة أو اعتدى بالسرقة أو اعتدى بالعدوان، أي نوع من العدوان، أو اعتدى بالأذى، أي نوع من الأذى لو بالكلام، قالوا فله عذاب أليم. وهذا العذاب الأليم هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ هل هذا العذاب الأليم في الدنيا أو في الآخرة؟ أيضا اختلفوا فيه، فقال بعضهم له عذاب أليم في الدنيا، وقال بعضهم في الآخرة. والذين قالوا إنه عذاب أليم في الدنيا قالوا على القول الأول إنه إذا قتل القاتل مرة أخرى يقتل ولا يعفى عنه، وقال بعضهم إن ولي المقتول إذا أخذ الدية ثم اعتدى فإنه يقتل، ولهم أقاويل. وعلى القول الثاني الذي رجحناه ماذا يكون معنا فله عذاب أليم؟ قالوا فله عذاب أليم يؤدب، الطائفة التي تعتدي تؤدب. قالوا وهذا له نظير، وهو قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، شوف بعد الصلح بغت إحداهما على الأخرى مثل هذه فمن اعتدى فله عذاب أليم. وهنا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مش معنى حتى تفيء إلى أمر الله؟ يعني حتى ترجع إلى أمر الله وتقبل بالصلح، فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل وأقسطوا. لماذا هنا بالثانية قال بالعدل وما قالها في الأولى؟ في الأولى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ما قال بالعدل. بعدين قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فلماذا قال في الثانية بالعدل وما قالها في الأولى؟ وما قالها في الأولى سم لا ما فيها تعزيز إذا قال في العدل. حين الأمر بالعدل لمن؟ للذي يصلح بينهم ويقاتل هذه، ثم بعد ذلك قال فأصلحوا بينهما بالعدل سم. نعم هذا هو، لأنه لما هما تقاتلا ثم أصلح بينهما فاعتدت الأخرى وطلب منا أن نصلح بينهما، فإن النفوس هنا تغضب فيقول لماذا هؤلاء لم يتأدبوا؟ يا أخي أصلحنا بينهم المرة الأولى ثم رجعوا مرة ثانية، فيكون في نفوسنا حنق عليهم، فقد هنا نظلمهم. والله عز وجل حكم عدل، ينبهنا في هذا الموضع إلى العدل، لأنه مظنة الجور، فقال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذه مواطن تريد العدل والإنصاف، لأنك تغضب عليهم ويمكن تتجنى عليهم، فأمر الله عز وجل بالعدل، وهذا من بلاغة القرآن ومن العدل الذي أمر به الرحمن الرحيم. طيب إذن سم كيف الشيء؟ ما أسمع نرجع أبشر ما لنا إلا الرجوع للآية، وين نروح؟ وكل كلام الله عز وجل، ونحن ما حب نستطرد هذه الآية، هي تدلل لهذه الآية، وهو من تفسير القرآن بالقرآن. وأيضا من تفسير القرآن بالقرآن أن الله عز وجل ذكر المقاصة أيضا، فالمقاصة هذه مقصودة وهي معادلة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى أن قال وإن عاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني لما حكم الله عز وجل بأن المؤمنة لا ترجع إذا أتت مهاجرة، المؤمنة لا ترجع إلى الكفار، فكان الحكم أنه إذا ارتد من المسلمين امرأة ولاحقت بالكفار هم لا يردونها طبعا. طيب وإذا أتت امرأة منهم مسلمة أمر المؤمنون ألا يردوها. طيب زوجها له حق المهر، وهذه زوجة المسلمة التي ارتدت المسلم له حق، فإذا أبى الكفار أن يدفعوا المهر قال الله عز وجل فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني أعطوهم المهر الذي كنتم ستدفعونه لأولئك الكفار أعطوا هذا المسلم الذي ذهبت زوجته. واضح ذا المهر الذي كان يفترض أنكم تعطونه الكفار لأنه أتت امرأة منهم وأسلمت، هم لما أبوا أن يردوا المرأة التي ذهبت المسلمة أو يعطوا المهر، أنتم لا تعطونهم المهر وأعطوا المهر زوجة هذا المسلم، أعطوا المهر زوجة هذا المسلم الذي ذهبت زوجته. فهذه مقاصة، هذه مقاصة مع الكفار. وهذا الحكم في القتال بين الطائفتين هو حكم بالإصلاح، فإن الله عز وجل يأمر هنا بالإصلاح ولا يأمر بالتقصي بين الطائفتين، لأنه لو أمر بالتقصي ما تنقطع الفتنة. ولذلك إذا حصلت حروب فتن كحروب المتأولين فهل يقتص لبعضهم من بعض؟ أيضا إذا حصل مقاتلة بين المسلمين والكفار وأسلموا هل يقتص منهم الكفار ولا ما يقتص منهم؟ سؤال أنا أسأل، تابع المعنى هنا. طيب وهل يقتص من الكفار إذا أسلموا؟ ما يقتص منهم؟ قالوا فكل قتال فيه تأويل، تأويل، فإنه لا يقتص لبعضهم من بعض. كل قتال فيه تأويل، كقتال المسلمين للكفار وقتال الكفار للمؤمنين، لأن الكفار يرون أن قتالهم لنا صحيح، فإذا أسلموا ما نقول تعالوا أنتم قتلتوا منا كذا وكذا وسرقتوا أموالنا وأخذتموها ردوها، ولا ما نقبل إسلامكم، لا، ما أخذوه لهم وما قتلوه يسقط عنهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، دورهم أخذوها خلاص راحت وهم أسلموا لهم، فلا يقتص منهم لأنهم بقتال فتنة. وكذلك لما تقاتل المسلمون في صفين ونحوها لا لم يقتص لبعضهم لأنها قتال فتنة، تأويل، فيه تأويل، فإذا كان فيه تأويل لا يقتص من بعض البعض. لكن هنا لا، هنا مشكلة بين القبيلتين، فهنا يكون المقاصة بينهما. طيب قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، والقصاص هنا على القولين، إما أن يكون قتل القاتل أو أن يكون المقاصة بين القبيلتين. قال ولكم في القصاص حياة، وحياة هنا منكرة، قصاص منكرة، الحياة منكرة، والتنكير يدل على التعظيم. ولكم في القصاص حياة، يعني أي حياة، يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهنا قالوا إنه قال لكم في القصاص قصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وناداهم بنداء الألباب. قالوا وهذا يؤكد أنه ليس المراد قتل القاتل، فإن كل أمم الأرض تعلم أن القاتل الذي اعتدى يستحق القتل، فلماذا يناديهم يقول يا أولي الألباب؟ كل الناس يعرفونه، وحتى المشركون كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، فقالوا هذا يدل على أن المراد هو المقاصة بين القبيلتين، لأنه ناداهم بنداء الألباب بنداء العقول، وهذا النداء هو الذي يبين أن المراد المقاصة، لأن هنا يخاطب العقول، فإذا ثارت النفوس وتقاتل الفريقان فمتى يرتدعان حتى يحكمان ألبابهما وعقولهما فقال يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم، انتقل بعد ذلك من القصاص إلى الوصية. لما؟ قالوا لأنه القصاص وفيه الموت والمقاصة بين الموتى، فانتقل إلى أحكام الموت ومنها الوصية. طيب والوصية هنا؟ قالوا والوصية هنا إنما المراد بها التوريث بالوصية. قالوا وكان هذا هو أول الأمر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري قال كان المال للولد، كان المال للولد، ثم كانت الوصية للوالدين، ثم نسخ الله ذلك وقضى من أمره ما شاء فجعل للذكر مثل الأنثيين، وللوالدان الثلث والسدس، وللوالدين الثلث والسدس، وللزوجة الربع والثمن، وللزوج الشطر والربع. فابن عباس يقول كان أول الأمر إن الذي يرث منه الولد، وهذا معروف عندهم، فالولد هو الذي يرث الأب، ولذلك هنا قال كتب عليكم الوصية ولم يقل للولد. لماذا لم يقل للولد؟ قال للوالدين. شوف تفسير ابن عباس واضح، هو اللي يوضح الآية، لأنه كان معروف إن الولد يرث، لكن الله عز وجل جعل الإرث أيضا يكون للوالدين والأقربين بالوصية، ولم تنزل آيات الفرائض، فكان يرثون لأن المجتمع ناشئ كما قلت لكم ويحتاج إلى مثل هذه الأحكام. ولهذا يقولون إنه لم يقل يا أيها الذين آمنوا، إنما قال كتب عليكم مباشرة، ما قال يا أيها الذين آمنوا مثل ما قال في آية القصاص. قالوا لأن هذا أمر معمول به عندهم ولا يحتاجون أن ينادون بنداء الإيمان، لأنه شيء معروف عندهم، لكنه أنزل فيه تشريع وهو كتب عليكم الوصية، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فيجب عليه حين نزول هذه الآية أن يوصي للوالدين والأقربين. ثم إن الله عز وجل نسخ ذلك. طيب وهذه الوصية التي يوصي بها هل هو له مقدار معين ولا على حسب ما يراه الموصي؟ على حسب ما يراه الموصي. ثم نسخ الله عز وجل ذلك بآية المواريث، نسخه بآيات المواريث. قالوا ويدل على أنه نسخه بآيات المواريث أنه قال الله عز وجل في افتتاح آيات المواريث يوصيكم الله، وما قال فرض الله عليكم، قال يوصيكم الله في أولادكم بلفظ الوصية، ليبين أن الله هو الذي تكفل بالإرث الآن. فلما كانت هذه الآية التي معنا جعل الله فيها التوريث للمورث بالوصية، تولى الله فرض الفرائض بنفسه وحكم بها جل وعلا، فلما قال يوصيكم دل على أنه هو الذي تولى إرثها، وأن قوله هنا يوصيكم ينسخ ما سبق من الوصية، لأن الإرث كان بالوصية، ليست الوصية هنا في مطلق الوصية، إنما الوصية هنا للإرث. فقال الله عز وجل في آية الفرائض يوصيكم ليبين أنه هو الذي تولى، ثم قال في آخر آيات الفرائض تلك آيات الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا ماذا قال؟ ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الحدود المقصود فيها ماذا؟ الفرائض. الفرائض، فالله هو الذي تولى الفرائض، والمعنى أن ما غير ذلك لا يحكم به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية. وما هو الحق الذي أعطاه الله؟ آيات المواريث، هي آيات المواريث. ولهذا يستدل به ابن عبد البر على أنها نسخت بآيات المواريث بهذا الحديث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في هذا الحديث. هنا قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هنا قال إن ترك خيرا، قال إن ترك، ترك فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. لماذا قال إن ترك؟ هذا واحد. اثنين، لماذا قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت؟ حضر أحدكم الموت يعني هو في سياق الموت، معلوم أنه في سياق الموت لا وصية له، فلماذا قال إذا حضر؟ ما معنى إذا حضر أحدكم الموت؟ قالوا إذا حضر أحدكم الموت يعني اقتربت أسبابه وظهرت علاماته وظن قرب حلول أجله فعليه أن يوصي للوالدين والأقربين. طيب إن ترك، لماذا قال بالماضي إن ترك خيرا وهو ما بعد تركه إلى الآن؟ لم يتركه بعد. قالوا إنه قال ذلك ليقرب له الحال التي سيكون عليها ليستحضر هذا الأمر فيعدل في وصيته ويتقي الله ويوصي. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. قال تركوا ليقرب لهم الحال التي سيكونون عليها يوم أن يتركون صبيتهم صغارا يخافون عليهم، فليتقوا الله هنا ولا يظلموا هؤلاء الضعفاء الصغار. قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم قال فمن بدله، بدل إيش؟ الضمير يعود ضمير مذكر ولا مؤنث؟ وش يعود عليه؟ طيب المذكر ذا وما نشوف شيء مذكر قبله، وش لو قال الوصية كان فمن بدلها؟ قالوا بعضهم الإيصاء، الإيصاء فمن بدله يعني الإيصاء، فمن بدله الإيصاء، أو فمن بدله فمن بدل قول الموصي، لا إشكال، فمن بدله بعدما سمعه. طيب هنا قال فمن بدله بعدما سمعه، قالوا معلوم أنه سمعه، فلما يقول بعدما سمعه وهو أكيد سمعه؟ قال بعضهم ليؤكد على هذا الأمر، وقال بعضهم لا، الوصية قد تكون مسموعة وقد تكون مكتوبة وقد تبلغه بالعلم عن شخص. فهنا أكد وحذر من تغيير الوصية بعد التيقن منها، فكان هذا تهديد. قال فمن بدله بعدما سمعه إذا تيقن من الوصية فله هذا التهديد والوعيد الشديد. فمن بدله، بدل الإيصاء، سواء لصالح الموصى له ولا لغيره، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إثمه إثم إيش؟ التبديل، صح؟ على الذين يبدلونه. ويا شيخ عبد الله بسألك سؤال، أنت بخصك بالسؤال، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هذا فيها أسلوب، وش يسمى؟ على الذين يبدلونه، أي صحيح. أنا ليش قلت الشيخ عبد الله؟ أنا شعرت أنه أتقن الفن هذا. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وهنا في هذا فيه إظهار في موضع الإضمار. لو جرى على الضمان وش بيقول الشيخ عبد العزيز؟ فإنما إثمه عليهم، لكنه قال فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وهذا إظهار في موضع الإضمار. وما فائدته؟ ليبين علة الحكم ويسجلها عليهم ويحذرهم من هذا التبديل، فإنما إثمه على الذين يبدلون. ثم قال فمن خاف، والله سميع. إن الله أكد، لما أكد هنا؟ واضح يعني إن الله سميع عليم، والسمع والعلم ليحذرهم من مراقبته سبحانه جل وعلا لهم. طيب ثم قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما. ما خاف من موص، ما معنى خاف من موص؟ يعني طيب كيف يخاف منه؟ كيف يخاف منه؟ لكن كيف خاف منه؟ فمن خاف من موص، عرف من سيرته مثلا، سمع منه كلاما يشير إلى أنه قد يظلم، قد يحيف لشخص على آخر، سمع منه أنه قد غضب على فلان فلا يريد أن يوصله ونحو ذلك، وهذا شيء معلوم بين الناس يعرفونه. فقال فمن خاف. طبعا لابد تستصحبون إخواني إن هذا كان في أول الأمر لما كان الإرث بالوصية. فمثلا هو عنده مثلا أولاد أقربين، ما بولاد، أقارب، عنده ابن عم وعنده ابن عم، يحب هذا ويكره هذا ويظهر مثلا كرهه لهذا، فيظن يخاف منه أنه لن يوصي، وهم بالنسبة له بمرتبة واحدة. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. طيب الجنف والإثم مش الفرق بينهم؟ قالوا الجنف أصله الميل، الجنف الميل. قالوا والإثم معلوم. فقالوا هنا لما جمع بينهما أريد بالجنف ما وقع من خطأ، من ما وقع من حيف من غير قصد خطأ، والإثم ما كان من قصد. فهو يعرف من حال الموصي أنه قد يحرم فلان ويمنع فلان ليس عدوانا، إنما هو توهم إن هذا أصلح من هذا أو نحو ذلك أو غيره من الأمور. فمن خاف من موص جنفا أنه يحيف خطأ أو إثما أو تقصدا، عدوانا تقصدا، فلا إثم عليه. فلا إثم عليه إنه ماذا يصنع؟ فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فلا إثم عليه في إيش؟ في هذا الصلح اللي هو التغيير في الوصية، إنه يغير في الوصية ويؤثر عليه حتى يغير. فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب لما ختم الآية بإن الله غفور رحيم؟ لأنه هنا سيجتهد رأيه، ها سم، لا، وهنا هو سيصلح، فأصلح بين سيصلح، فهنا هو مجتهد. قال الله عز وجل وإن تصلحوا وتتقوا في آية النساء، قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. فهو سيعدل هذا الميل ويصلح ويجتهد، فالله غفور له لو حصل منه اجتهاد خاطئ أو زلل، فإنه قد يتحرج بعض الناس يقول لنا ما دخلي بهم، لا، الله أمرك أنك تصلح، والله غفور رحيم إذا أصلحت وقصدت الخير فإن الله غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرزقنا العلم النافع الخالص وجهه الكريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الذي يريد أن يحضر للدرس القادم، الذي يريد، ففي آيات الصيام عندنا في إشكال، وهو أن الله عز وجل قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعدين قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأعادها في الآية الأخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلما أعاد الآية الثانية؟ هل هذا تكرار أو له معنى؟ ها؟ تجيب لنا جواب الدرس القادم إن شاء الله.